السلام عليكم. قصتنا اليوم عن قصة واحد مسوي نفسه كأنه جيمس بوند. جيمس بوند هالزمن هذا جنن الاف بي اي وجنن الشرطة البريطانية وجنن الشرطة الخليجية وجن ما خلى ثلاث قارات وهم يطاردون وراه. جننهم من ديرة لديرة. الرجل المشكلة كل ما يطب ديرة يلاقي اللي يساعده ماديا ومعنويا وبالتهريب ما التهريب من حاش من جريمة. شنو قصته؟ هذا ينقال له سامي المهري. سامي المهري طبعا أمريكي الجنسية، مولود في أمريكا في نيويورك، وعمره 44 سنة، لكن من أصول خليجية. طبعا هو مهري يعني من اليمن من مهرة، لكن يحمل الجنسية الإماراتية، والمصيبة أنه كذلك يحمل الجنسية البحرينية وكذلك يحمل الجنسية القطرية. شو السالفة يا بطلال؟ اسمع السالفة. في وحدة ينقال لها نادين أبو راس، ليبية، عمرها 28 سنة، عايشة في بريطانيا بالكارديف، مستأجرة شقة جنب شقة اللي ساكنين فيها أهلها ليبيين لكن مستقرين في بريطانيا من زمان. ما لكم بالطويلة ومتى يعني ما أخذ حريتها أنها بروحة وأنها كبيرة ومن الكلام هذا، لكن شقتها قريبة من أهلها عشان تقدر تزور بالكارديف البريطانية. المهم في سنة 2012 تعرفت على سامي المهري عن طريق أحد المواقع الزواج الإسلامي. هالخرابيط هذه اللي تشوفونها، لا تقول لي يا أبو طلال لا مواقع زي، لا لا لا مو مواقع زينة، ما في شيء اسمه والله أنا أتعرف على واحدة في الإنترنت وأروح أتزوجها. تشوفها تعرفها تعرف أهلها وتسأل عنها، أوكي أصدقك. أما عن طريق الأثير وعن طريق الإنترنت والبعد، لا هذا شيء يعني زواج كلام فاضي، هذا زواج ما يدوم. يعني نادرا نادرا أنه ينجح حق الناس اللي صراحة ما أدري اللي تقبلون هالوضع هذا، لكن إحنا الزواج اللي نعرفه زواج الجاد، وهو الزواج اللي أنت تعرف البنت، تعرف شلون عايشة، منو أهلها، شلون سلوكياتها، شلون هل أن هذه تعتبر زوجتك، راح تكون إن شاء الله أم عيالك. هذا إذا أنت كنت ناوي فعلا الاستقرار، ما هو زواج الإنترنت والكذا. مالكم بالطويلة، وهذا رأيي في الموضوع المواقع الإلكترونية والخرابيط هذه، لأن أغلبهم نصابين. المهم تعرف عليها عن طريق الموقع الزواج الإسلامي، أحد المواقع، وفعلا صار بينه وبينها علاقة وكذا، والبنت عايشة في بريطانيا وهو عايش في أمريكا، فدز لها تذكرة وكذا، تعالي أمريكا خلنا نتعرف عليك ومن هالكلام. فعلا سافرت لأمريكا وفعلا تعرفت وتوطدت العلاقة بينها وبينه. منو هذا سامي؟ سامي هذا بمن هو يعني مولود في أمريكا وأمريكي الجنسية، يشتغل في الاف بي اي الأمريكي. مو هين الولد، لا ولد تاجر ابن تاجر على قولة واحدة هني فاشينيستا، يعني فلوس، طلع مليونير وعنده أملاك وكذا ووظيفة بالإف بي آي، يعني وضعه في سمبتيك يعني ما عليه غبار. تعرف على هالبنت هذه الليبية، أعجب فيها بصورتها وكذا، ويتصل عليها بفيديو. المهم لما جت أمريكا توطدت العلاقة بينهم وصار حب وصار من هالكلام. زارته في 2012 في 2013 زيارتين فقط، لكن بعد مرور أكثر من 4 سنوات، والكلام هذا في 2016، في يوم وليلة اختفت نادين أبو راس. اختفت وين؟ في ديرتها في بريطانيا في الكارديف. أهلها يدورونها مو موجودة بشقتها القريبة من بيت أهلها. وين نادين؟ وينها؟ وين كذا؟ كانوا برأس السنة في 2016، قالوا يمكن قاعد تحتفل ولا شيء. المهم انتظروا عليها يوم يومين ثلاثة، بلغوا الشرطة، الشرطة بدأت تدور عليها. اكتشفوا الشرطة من خلال التسجيلات أن نادين دخلت أحد الفنادق وكانت قريبة كذلك من شقتها بالكارديف. يوم راحوا الشقة ولا شقق فندقية يعني، يطقون باب ما تفتح، اكسروا الباب ولا نادين جثة هامدة داخل الشقة. ليش؟ وش السالفة؟ اكتشفوا من خلال الفندق ان الشقة هذه مسجلة باسم نادين وباسم شخص ثاني ينقال له سامي المهري، امريكي الجنسية من اصول خليجية. يحاولون يطلعون كاميرات الفندق، وهذا الشيء اللي عقدهم في البداية، ان الشخص هذا لما طلع ودخل الفندق الكاميرات ما مسكت او صادت صورة وجهه، يعني ما اعرفه هذا من وشون شكله. كان حذر جدا لما دخل ولما طلع كان كله متغطي. هني جن وقالوا هذا شنو؟ قاموا يدورون بالكاميرات الشارع والبقالات والجمعيات اللي حواليه أبدا الولد طالع داهية، ما يمر بشارع في كاميرا اللي هو عارف ومغطي وجهه منزل راسه يدش ويطلع، أبدا ولا كاميرا قدرت أن تعرف أو تلقط ملامحه. الحين بيعرفونه، عندهم بياناته بالفندق، تشيكوا عليه ولا هذا رايح مسافر في نفس الليلة اللي انفقدت فيها نادين أبو راس، مسافر عبر القطار رايح إلى مدينة هيثرو. راحوا حق محطة القطار يشوفون الكاميرات، أبدا ولا كاميرا، يبين أنه قاعد يمر وكذا ولا كاميرا لقطت صورته. جننهم، قاموا يشيكون باسمه ولا ساحب من أحد مكائن الصرافات هذه السحب الآلي. فعلا راحوا للماكينة ولا لقطة صورته، هذه الصورة الوحيدة اللي عرفوا فيها شكل سامي المهري. على طول قاموا يعممون عليه، يوم عرفوا رايح هيثرو بلغوا هناك هيثرو، يوم تشيكوا هناك ولا الحبيب شو مسوي؟ راكب طيارة وطاير فيها إلى البحرين. الحين فلت الولد خلاص، قاموا بلغوا سلطات البحرينية يشيكون عليه ولا الحبيب مو موجود في البحرين، راكب طيارة ورايح قطر. بلغوا سلطات القطرية تشيكوا عليه ولا الولد مو موجود. مثل ما أقول لكم الولد جني، قاعد يفتر فيهم ثلاث قارات. بلغوا سلطات القطرية، وين راح؟ قالوا راح أفريقيا تنزانيا. أهلا تنزانيا؟ قاموا عاد الانتربول يعممون عليه دوليا وراحت عاد السالفة. نرجع على نادين، شلون ميتة نادين؟ يا محالة وجثتها للطب الشرعي ولا مخنوقة، يعني واحد خانقها. بعد ما فحصوها ودققوا بالفحص بالتشريح وكذا، ولا البنت تعرضت للاغتصاب وللضرب وللخنق من المتهم سامي المهري. ليش؟ قاموا عادي يطلعون السجل ولا هذه نادين كانت لها علاقة فيه في 2012، يعني قبل 4 سنوات من مقتلها، وسافرت لأمريكا مرتين. وبلغوهم أسرة نادين، بلغت الشرطة أنهم لاحظوا مرة من المرات في آخر سفرة لها لأمريكا ورجعت للندن أنها كانت متعرضة للضرب، لأن كان فيها جرح في شفتها وفي الرقبة وكذا. وبلغت السلطات في لندن أنها تعرضت للضرب في أمريكا ومحاولة اغتصاب، واتهمت الشخص اللي ينقاله سامي المهري وكانت خايفة منه لأن بلغتهم أن هذا كان يهددها كذلك بنشر صور عارية وكذا، أجبرها ويصورها غصب وكذا لما كانت في نيويورك. لكن شنو حقيقة الخلاف اللي بينهم؟ ما حد عارف. السر مات مع نادين، والقاتل منحاش رايح أفريقيا. وين تصيده بأفريقيا؟ مالكم بالطويلة قاموا وكلفوا رئيس المحققين، في واحد معروف عندهم في بريطانيا، أن يتابع مع الانتربول ويطارد سامي المهري. جننه سامي المهري. سامي المهري طالع ملياردير، لا يعني مليونير، يعني ما هو ملياردير لكن عنده نفوذ. أي ديرة يطب فيها يلقى اللي قاعد يزوده بالأموال، لأنه ما قاعد يسحب من البنوك وكذا، لا عنده معارف علاقات وتجار وكذا. هذا يهرب، هذا يعطيه سيارة، هذا يعطيه بيت، هذا يخبيه في المكان الفلاني. المهم قعدوا سنتين وهم يطاردونه بأفريقيا، إلى أن استطاعت السلطات البريطانية مع الانتربول مع السلطات الأفريقية هناك عندهم إلقاء القبض على سامي المهري، وجابوه مرة ثانية إلى بريطانيا للمحاكمة. يوم تشيكوا عليه ولا الحبيب أمريكي وعنده أكثر من جواز في أكثر من دولة خليجية، بالإضافة إن هذا شخص تاجر ما هو نهين، يعني إيش تبي فيها أنت تطاردها؟ يعني بهالدنيا هذه كلها ما في إلا نادين. قال لي أنا فصلت، أنا أحب نادين. قالوا له قول لنا شنو قصتك معاها، ليش قتلتها وليش سويت كل هذا. قال أنا بقول لكم كل شيء من البداية. بعد ما تعرفت على نادين وطلبت منها أنها تجي أمريكا وتوطدت العلاقة واتفقنا أنا وياها على الزواج، لكن في أول سفرة يعني لما جتني وزارتني كنا على اتفاق، لكن زيارتها الثانية كانت علشان تبي تبلغني أنها تبي تقطع العلاقة بينها وبيني، لأن لا أنا قادر أعيش عندها في بريطانيا ولا هي قادرة تترك بريطانيا وتجي عندي تعيش في أمريكا. فكان هذا الخلاف، وأنا كنت أقول لها أنا أقدر أصرف عليك وأنا أعطيك وعندي أملاك، لكن كان لها رأي مغاير لرأيي. شنو هالرأي؟ قال نادين هذه من النوع اللي ترفض أحد يصرف عليها، تقول لا أنا متعلمة وأنا أصرف على نفسي وما بيك تدفع لي أي شيء من أملاكك، أنا ما يهمني أنت غني ولا مو غني، فإذا تبي تعال تعيش عندي ولو تترك كل أموالك وحلالك أنا أصرف عليك. فيقول أنا كنت أحاول أن أغير، وأنا أدري أنها يعني الرأي هذا ما ينفع، وأنا عندي أملاك في أمريكا وطول عمري عايش في أمريكا، ما ينفع أني أروح بريطانيا، لكني مع ذلك ماني قادر أتخلص من حبي لها. قلت لها لازم تعيشين عندي في أمريكا، وهي تقول لازم تجي أنت تعيش عندي في بريطانيا. لما وصلنا إلى حد يعني أو طريق مسدود كانت زيارتها الأخيرة، قالت لي خلاص أنا راح أقطع العلاقة بيني وبينك وبتعرف على واحد يكون قريب مني في بريطانيا ونقدر نعيش بسلام، فأرجوك خلاص اقطع العلاقة بيننا. فأنا اعتديت عليها بالضرب لأني عصبت وانهرت بسبب كلامها وزعلت وسافرت رجعت لبريطانيا. فقمت أنا كل فترة وفترة أتصل عليها تعالي وكذا، قالت لا خلاص مستحيل بعد ما اعتديت علي بالضرب مستحيل أن ترد العلاقة بيننا. فاضطريت أني أنا في 2016 في رأس السنة أسافر إلى بريطانيا، ورحت جنب الشقة في فندق في الكارديف سكنت فيه، وقمت اتصلت عليها قلت لها تعالي رأس السنة ونبي نتراضى عن وياك وكذا، واللي تبينه راح نفذلك وخلاص ومن هالكلام. لما جت مسكها داخل الغرفة هذه اللي مأجرها الشقة، وقام وحط ايدينا في رقبتها وقعد يضغط عليها لين فارغت الحياة، وقام اغتصبها وهي ميتة. لا وزيتكم شعر بيت، وقام صورها بعد وهي جثة، وراح كتب رسالة. شوف من دهاء وخباثته، كتب رسالة موجهة من نادين له تقول له ان انا ابي انتحر وكذا وابيك تساعدني، ليش كتبت كذي؟ قال انا راح يعني لابد ان يكتشفون اني انا كنت بالفندق، ولابد ان يعرفون اني لي علاقة في موته. فقال يعني اخف الاحكام اني اظهر بمظهر اني انا ساعدتها على الانتحار، فكتب فعلا انا ساعدتها لاني انا احبها وما اقدر ارفض لها طلب، فانا ساعدتها بناء على طلبها اني يعني انا اللي اخنقها وانا اللي اخلصها من هالحياة لانها كانت تعاني وكذا من هالكلام. وترك الرسالة وسكر باب الشقة وراه وعلق عليه اللي هي اللافتة الرجاء ممنوع الدخول او ممنوع او عدم الازعاج، علشان ما يبي هذول التنظيف الشقق الفندقية أن يدخلون عليه وينظفون الشقة أو السويت اللي كانوا قاعدين فيه. وفعلا تركهم وهرب من الفندق مثل ما قلت لكم في قطار، وبعدين وصل إلى المطار في لندن وخذ طيارة وبدأ يتجول من دولة لدولة إلى أن وصل أفريقيا وتم إلقاء القبض عليه. الحين جابوا ويحاكمونه، مليونير محاكم على قصة فتاة. قالوا يبا هذا مسكين، هذا يبا في حالة نفسية، يعاني من مرض الانفصام في الشخصية وكذا. فعلا في أول درجة حكموا عليه بناء على إنه مسكين مريض، حكموا عليه 17 سنة. انقلبت الدنيا، شلون 17 سنة واحد قاتل وواحد كذا، وهذا جني أصلا، هذا مريض نفسي، هذا ما خلى دولة انحاش، ما خلى سلطة في العالم تركض وراه ما قدروا عليه، شلون هذا مريض نفسي؟ الحكم الثاني كان الحكم بالمؤبد وأيدوه في التمييز، فعلا الحكم كان مؤبد وإلى الآن مسجون في بريطانيا بتهمة قتل نادين أبو راس الليبية، طبعا من أصول ليبية لكن هي بريطانية. هذه نهاية سالفتنا. وقبل لا نختم نصيحة، أي علاقة ما هي شرعية رب العالمين ما يوافقك. أنا قاعد أكلمك لأن أنت مسلم، أما الناس الغير مسلمين يمكن ما يفهمون الكلام اللي احنا قاعدين نقوله، لكن فعلا استمرارية الزواج تعتمد اعتماد كلي على النية الصافية، أن هذا الزواج لازم ينبني عليه عيال، ينبني عليه مستقبل، ما هو لعب، ما هو خرابيط انترنت وتعارف والكلام هذا. دائما نهايته تكون نهاية وخيمة. الله يبعد عيالكم وبناتكم عن مثل هالأمور، وحذروهم من الانترنت ومن الناس اللي تصيد الضحايا من البنات اللي توهم نفسها انها راح تعيش في عالم ثاني، وانها تهرب من اهلها وتروح دولة ثانية، ولا تتزوج واحد عن طريق الانترنت، ولا حتى الاطفال اللي يستغلونهم يضحكون عليهم وياخذون صورهم عبر الانترنت وباكر يبتزهم وما ادري ايش يسوي فيهم، ولا يسحب منهم مبالغ، وحتى ناس كبار صادوهم عن طريق واحدة تضحك عليه في الانترنت وتاخذ صوره وتبتزه بالاموال وخايف من الفضيحة. احذروا من هالأمور هذه، الله يخليكم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.